يغيبون في زمن في فضاء كثيرون لكن كزيف غثاء فكيف ونحن الذين جلوا بنور الصباح ليالي عنا ألسنا الذين سقوا كونهم ضياء القرون كغيث السماء فأين صباح الذين استقوا وأين لعهد الإله الوفاء ألسنا الذين سقوا كونهم ضياء القرون كغيث السماء فأين صباح الذين استقوا وأين لعهد الإله الوفاء حيث دار وشراع أمال يطوي موجبا قد حار نبعا من طهر كان يروي حيث دار وشراع أمال يطوي موجبا قد حار هجروا دنياهم حبا لله وقلب لبا من أحمد قد ربى عاشوا يفدون نداء حملوا إرثا معطارا ينبون به أعمارا للكون ففيهم صارا كالنور يشع سما ألسنا الذين سقوا كونهم ضياء القرون كغيث السماء فأين صباح الذين استقوا وأين لعهد الإله الوفاء ذابت عينهم أنهار والذكر فيوض يقين للمسير منار في ليل وصال ذابت عينهم أنهار والذكر فيوض يقين للمسير منار من كان كذاك يسود ممن لا عجب يقود أعلن فجرا سيعود يا مسلم أنت منا هم كانوا كم قلناها فمتى نحيي معناها ونعيد ربيع جناها يحيي صحراء قلوب من كان كذاك يسود ممن لا عجب يقود أعلن فجرا سيعود يا مسلم أنت منا كانوا كم قلناها فمتى نحيي معناها ونعيد ربيع جناها يحيي صحراء قلوب جناها من كان كذاك يسود أمما لا عجب يقود.